إذا كنت في غير حرف أو بمعنى آخر في مجتمع لا تطبق فيه الشريعة الإسلامية، فهل يجوز للداعية أن يبدأ تربية الفرد المسلم في خضم حث النظام الحاكم على الفتاة، أم الأهم هو تربية الحاكم نصحا وإن اقتضى الأمر باليد؟ الغالب على المسلم في بلاد الكفار أن يهتم بدعوة إخوانه المسلمين لثبات دينهم والاستقامة ويعلمهم ما جهلوا ويدعو غيره من دخول الاسلام بالحكمه والكلام الطيب ونسب العزم الذي ينفعه في بيان محاسن الاسلام وما دعا اليه النبي صلى الله عليه وسلم وما للعبد اذا دخل في الاسلام والخير والعظمه الحميده ولا يشتغل بالسلطان ولا في هذا السلطان فان اشتغل بالسلطان قضي عليه وانتهت الدعوه.